أنهرا صابت هدى وسماء مرت سنون بل قرون تأتي والسيرة استعصت على الإتمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين. نتناول هذه الشخصيات الإسلامية المبدعة العظيمة في تاريخنا، ونستلهم منها القصص والعبر والمعاني، بل نستلهم منها منهج الإبداع. كيف صاروا مبدعين؟ كيف صاروا عظماء؟ هذا جزء من حديثنا في هذه الحلقات، وأحاول أن أنوع في هذه الشخصيات، لكني أختار الشخصيات التي كثير من شباب أمتنا يسمعون بها لكن لا يعرفون عنها أحيانا إلا الاسم، وأحيانا حتى الاسم لا يعرفوه. تجاوزت الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام والتابعين، حيث قد تحدثت عنهم من قبل، وكثير منهم شخصيات معروفة، واخترت هذه الشخصيات في مجالات مختلفة. وشخصيتنا اليوم عن اسم عظيم من أعظم أسماء المسلمين القادة السياسيين والعسكريين، نور الدين محمود الزنكي باني الوحدة الإسلامية. ما عندي شك، واسمعوها مني، ما عندي شك بعد التأمل في تاريخ الأمة أن نور الدين زنكي أعظم من صلاح الدين الأيوبي. وكيف يكون بهذا المستوى وأمتنا وشبابها لا يعرفونه؟ ما عندي شك أنه إذا عد القادة في تاريخ أمتنا بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، سيبرز عندي اسمين، سيبرز عندي اسم نور الدين زنكي، وسيبرز عندي اسم يوسف ابن تسفين، وسأحدثكم عن الاثنين. أما اليوم في هذه الحلقة فنبدأ الحديث عن نور الدين زنكي، هذا العظيم ابن العظيم. ولد رحمه الله تعالى في 16 من شوال سنة 511 هجرية، وتوفي في 11 من شوال عام 569 هجرية في مايو 1174 ميلادي. توفي عن عمر 59 سنة، لكن بعد أن غير الدنيا. ظهر نور الدين محمود على مسرح الأحداث في النصف الأول من القرن السادس الهجري، والناس في أشد الحاجة إلى مثله، ليأخذ بأيديهم من حلكة الظلام الدامس الذي اكتنف بلاد الإسلام منذ أن بدأت الحروب الصليبية ووطأت أقدام الصليبيين ودنست أرجلهم مدينة المقدس وبيت المقدس، طهره الله تعالى من رجس يهود. وعاشت الأمة في ظلام كما نعيش اليوم في ظلام، وتمزقت الأمة كما هي ممزقة اليوم. بل أقول لكم شيء حتى بس ينبعث الأمل في النفوس أكثر، الذي يتأمل في تاريخ الأمة في ذلك الوقت الذي جاء فيه نور الدين زنكي، الأوضاع في ذلك الوقت أسوأ من أوضاعنا اليوم، ومع ذلك استطاع أن يغير ويوحد الأمة ويبعث الأمل. لم تلمع في الأفق بوادر أمل وإشراقات الصباح إطلاقا. الفوضى كانت تعم بلاد المسلمين وبالذات بلاد الشام. الأمراء والحكام مشغولون بأنفسهم وأطماعهم، والصليبيين المحتلين الوافدين ارتفعت قاماته على خلافات المسلمين بسبب تطاحنهم، وازدادت قوته بسبب تناحرهم وتنازعهم. ولولا بقية أمل ظلت تعمل في قلوب بعض المخلصين لحدث ما لا تحمد عقباه ولانتهى الإسلام والمسلمون. بداية الأمل، بسيط الأمل، جاء مع ظهور الذي استطاع بقدرته وكفاءته أن يحكم الموصل وأن يثبت أقدامه فيها. طبعا سبقه بعض الناس ببدايات بسيطة، مولود غيره، لكن البداية الحقيقية كانت مع عماد الدين زنكي. الذي استطاع أن ينجح في أن يمد سلطانه من شمال العراق في الموصل، استطاع أن يسيطر على نفيدين وعلى حران في الشام، وهيأ نفسه ليقوم بحركة الجهاد ضد الصليبيين. وأدرك أنه ذلك لن يتحقق ما لم تتحد القوى الإسلامية في العراق والشام، فتطلع إلى حلب وكانت غارقة في بحر من الفوضى بعد وفاة قائدها عز الدين مسعود البرسقي، وتنازع على حكم حلب من جهة السلاجقة، المسلمين السلاجقة، ومن جهة السلاجقة اللي أصلهم من قريب من تركيا، والصليبيين النصارى اللي كانوا في الشام تنافسوا على احتلال حلب للاستيلاء عليها. فتحرك عماد الدين زنكي من الموصل لما شاف أن الصليبيين في احتمال أن يأخذوا حلب، فأفسد على الطامعين خططهم ووضع يده على حلب في سنة 522 هجرية. ثم لم يلبث عماد الدين زنكي هذا الرجل العظيم أن تعثرت خطاه بشأن هذه الصراعات الداخلية في المنطقة التي أفعلها بعض الأمراء ضده. خافوا من عماد الدين زنكي أن يسيطر على بلادهم، على أي بلاد؟ كانت حمص دولة، حلب دولة، كان هكذا، فكانوا دمشق كانت دولة، ما أتكلم عن الشام، أتكلم عن مدن كل واحدة منها كانت دولة، وحكام هذه الدول خافوا من عماد الدين زنكي أن يأخذ منهم دولهم، فخاف هؤلاء الأمراء من ازدياد نفوذ عماد الدين زنكي في شمال الشام والعراق، فظل زمان فترة طويلة من عمره يدفع تلك الأخطار عن نفسه. أخطار من؟ أخطار المسلمين، هؤلاء الولاة الذين كل واحد طامع أن يستقر بحكمه. واستطاع عماد الدين زنكي أن يبسط نفوذه ويرسخ قدمه. طبعا احتاج هذا إلى وقت طويل، استهلك من عمره سبع سنوات في صراع مع المسلمين قبل أن يتفرغ لمنازلة الصليبيين، وتمكن من فتح مدينة الرها في الشام سنة 538 للهجرة. كان رحمه الله حجيا عزيزا سهما شجاعا يغار على حرمات المسلمين، لا يهدأ له بال حتى ينصرهم وينتقم لهم، لكن ما يكاد يمر شهر على استلامه الحكم حتى هاجم الصليبيون الرها، ظنا منهم أن هذا الحاكم الجديد ضعيف، فبدل ما يصبر له ينتظرهم يهجموا عليه خرج لهم فباغتهم. واستطاع عماد الدين زنكي أن يقتل ثلاث أرباع الجيش النصراني الصليبي الذي هجم على الرها. طبعا هذه كانت ضربة قوية للكيان الصليبي، لأن الرها هذه المدينة التي في الشام كانت أول إمارة صليبية تأسست في الشرق قبل أن يفتحوا القدس، أول ولاية لهم، أول مدينة سيطروا عليها كانت الرها، فالآن هو من الرها يهاجمهم. فمنذ الحملة الصليبية الأولى كانوا مسيطرين على الرها، لكن عماد الدين زنكي كما يقولون لم يمهله القدر ليواصل أعماله، فجاء الغدر في السادس من ربيع الثاني سنة 541 للهجرة، واغتيل عماد الدين الزنكي هذا الاسم العظيم في تاريخ الإسلام، اغتيل على يد فرقة باطنية ضالة منحرفة تسمى الحساسون. هؤلاء الحساسون فرقة صغيرة كان لها أذى شديد على تاريخ الإسلام والمسلمين، كل ما ظهر بطل من أبطال المسلمين راحوا اقتالوه، كما يفعل للأسف بعض الناس يقتالون الدعاة ويقتالون العلماء، على أي أساس احتلوا دماء عظماء المسلمين؟ كيف يقتل مثل عماد الدين زنكي؟ أول نصر واضح للمسلمين على الصليبيين، أول نصر واضح، طبعا كان في انتصارات صغيرة هنا وهنا، لكن أول نصر واضح كان على يد عماد الدين زنكي، ويأتي هؤلاء باسم الإسلام يغتالونه. الإرهاب هذا ليس له تاريخ وليس له عمر على مدى الزمان مستمر. اغتالوا علي بن أبي طالب، اغتالوا عماد الدين زنكي، هؤلاء المجرمون هم الذين دمرونا من داخلنا، ويجب الضرب بيد من حديد عليهم، لأن هؤلاء خطر ليس فقط على أنفسهم بل على أمتهم بجمعها. نور الدين محمود ولد في 16 من شوال سنة 511 هجرية كما ذكرت لكم، وهو ثاني أولاد عماد الدين زنكي بعد سيف الدين غازي ابن عماد الدين زنكي. وتأثر طبعا أبناء عماد الدين زنكي بما كان لأبيهم من خلال وفضائل وصفات عظيمة، فكانوا جميعا من رجال الجهاد وفرسانة، طبعا على تفاوت بينهم بعضهم أقوى من بعض. فلما توفي عماد الدين زنكي اقتسم ولداه سيف الدين غازي ونور الدين محمود اقتسم دولته. طبعا هذه المشاكل، هذا الحكم الوراثي انه ما كان مرتب نفسه، فكانوا كل ما مات واحد حتى صلاح الدين لما مات اقتسم اولاد دولته ثم تصارعوا فيما بينهم. لكن بفضل الله عز وجل اولاد عماد الدين زنكي لم يتصارع، واستقر سيف الدين غازي في الموصل وثبت اقدام بها. واما نور الدين محمود فانفرد بحكم حلب، وبينهما كان نهر الخابور يفصل ما بين هاتين الدولتين، وكلا الاخوين كان مؤهلا لما سيواجهه من اقدار. سيف الدين غازي كان صاحب سياسة وانا وحكمة ومفاوضات، بينما كان نور الدين زنكي قد عشق الجهاد. سبحان الله، الانسان اذا عشق شيء ابدع فيه. عشق الجهاد، كان عنده يعني عاطفة جياشة، كان مخلصا لله عز وجل، صادق الإيمان، ميالا إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم وإخراج أعداء الأمة من ديار المسلمين. هذه الصفات العظيمة لنور الدين زنكي، صفة الجهاد، وفي نفس الوقت وحدة المسلمين التي كانت أمل عنده وهدف، هي التي جعلته من أعظم حكام المسلمين، بل أعظم من صلاح الدين، بل هو أعظم حكام المسلمين بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز. لا ينافسه على هذه المرتبة إلا يوسف بن تسفين. مزيد من الحديث عن هذه الشخصية الفذة نور الدين زنكي بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع المبدعين، وحديثنا متواصل عن عظيم من عظماء الإسلام نور الدين زنكي. حدثتكم كيف تولى إمارة حلب بعد وفاة أبيه العظيم عماد الدين زنكي الذي كان يقود الجهاد ضد الصليبيين، وحبب إلى نور الدين، حبب إليه الجهاد، والجهاد يحتاج إلى شدة وغلظة، لكنه سبحان الله كانت شدتها على أعداء الإسلام والمسلمين. نحن ما عندنا مشكلة مع النصارى إطلاقا، لكن الكلام عن صليبيين جاءوا من أوروبا فاحتلوا فلسطين، كما حالنا اليوم. ما عندنا مشكلة نحن مع اليهود، لكن مشكلتنا مع هؤلاء الصهاينة الذين جاءوا من أطراف الأرض ليسكنوا أرضنا، يسكنوا فلسطين. فهو كانت شدتها على أعداء المسلمين، لكنه كان مفطورا على الرقة ورهافة الشعور، وهذا جذب الناس إليه وحبب القلوب إليه. صار كما يقول محبوب الجماهير نور الدين زنكي، ليس فقط في حلب وإنما في الأمة، في بعض الأمراء سبحان الله بسبب طيبتهم ويعني حسن تعاملهم مع شعوبهم، ليس فقط شعبهم يحبهم، كل الدنيا تحبهم. فكان نور الدين من هذا الصنف، وكان عليه في نفس الوقت أن يواصل سياسة أبيه في جهاد الصليبيين. طبعا يدفعه إلى ذلك طبيعته التي فطر عليها في حب الجهاد. إبداع نور الدين زنكي هو في الجهاد. نعم كانت له مجالات أخرى، لكن كما تعرفنا في كل مبدع من المبدعين مجال رئيسي واحد تجده هو المسيطر عليه. تربى على هذا من الفطرة، لكن أيضا من ملازمته لأبيه في حروبه مع الصليبيين. طبعا أضف إلى هذا أنه كان يحكم حلب وهي كانت على خط المواجهة مع الصليبيين بسبب قرب منهم، فجعله أكثر الناس إحساسا بالخطر الصليبي. جهاده ضد الصليبيين هو الذي خلد نور الدين زنكي. استهل نور الدين زنكي حكمه بالقيام ببعض الهجمات على إمارة أنطاكية. أنطاكية تكون في شمال الشام على البحر قرب تركيا، وكانت إمارة تحت سيطرة الصليبيين وتهدد الشام كله. فهجم عليها نور الدين زنكي واستطاع أن يأخذ بعض القلاع التابعة لها، ثم استطاع أن يقضي على محاولة جوستين الثاني لاستعادة مدينة الرها التي هي منطلق الصليبيين في الشام، ثم كانت منطلق عماد الدين زنكي بعد ما سيطر عليها عماد الدين. فحاول الصليبيون أن يأخذوها، فجاء جيشهم إلى الرها، فكانت هزيمة الصليبيين في الرها أشد من هزيمتهم الأولى، وانتشر الخبر في الأمة لأول مرة في الأمة. الآن انتصارات بعد سنين من الهزائم، بعد سنين. هذا كله طبعا قبل صلاح الدين، صلاح الدين جاء بعد نور الدين، فتخيلوا، هذا هو الذي مهد لصلاح الدين. وعاقب نور الدين زنكي الخونة من المسلمين ومن الأرمن الذين كانوا في الرها والذين تعاونوا مع الصليبيين ضد المسلمين، وخاف بقية أهل البلد من النصارى على أنفسهم ففروا، وإن كان هو لا يريد بهم أذى، كانت عقوباته كان عادل جدا، ما يظلم أحدا إطلاقا ولا يعاقب إلا من خان، سواء كان هذا الخائن مسلم أو أرمني أو مسيحي، أما الذي لم يخن كان له الأمان الكامل. وكان نور الدين زنكي عند هاجس آخر، عند هاجس أن يوحد المسلمين، قال ما في أمل في أن نحرر فلسطين. فلسطين كانت تحت سيطرة الصليبيين، كان فيها أكثر من مليون، تخيلوا هذا، مليون الجيش النصراني الذي جاء من الشام واحتل فلسطين. فكان نور الدين زنكي يعرف أنه ما عنده قوة كافية يواجههم، فكان لابد من توحيد المسلمين. فكان عنده هاجس، كان دائما السعي إلى استمالة القوى الإسلامية المتعددة في شمال العراق بالذات والشام، يريد أن يكسب ودها وصداقتها ليستطيع بتوحيدها مواجهة العدو الصليبي. فعقد معاهدة مع معين الدين أنر حاكم دمشق، هذه المعاهدة سنة 541 هجرية، وأراد أن يوثق العلاقة، وتعرفون كان كثير من توثيق العلاقات يأتي بالتصاهر، فتزوج ابنة أنر هذا. فلما تعرض أنر لخطر الصليبيين وهددوا دمشق، وكان سبحان الله هذا أنر كانت بينه وبين الصليبيين معاهدة وحل سلام وعدم اعتداء، لكنهم خانوا فهاجموه وهو حليفهم، فلم يجد غير نور الدين زنكي صهرة يستجير به، فخرج إليه نور الدين زنكي وسار معه واستطاع أن يقف أمام الصليبيين، ولم يكتفي بهذا بل فتح بصرة وصرخند من في الشام من قبل أن يقع في يد الصليبيين، استرداها من حكامها وسيطروا عليها، لأنها كانت على وشك أن تقع بيد الصليبيين. كانت بصرة دولة، كانت صرخند دولة، تخيلوا صرخند قرية صغيرة كانت دولة كاملة. فعرف أن هؤلاء الحكام الصغار لا وزن لهم، فبدأ يقضي عليهم ويأخذ المدن منهم ليوحدها تحت يد المسلمين، ورجع إلى دمشق. الآن حاكم دمشق خائف من نور الدين، صارت قوته شديدة، لكن نور الدين فورا ترك دمشق، غادر نور الدين دمشق حتى يبعث في قلب حاكمها، رغم أنه صهرة، يبعث في قلب الأمان أنه لا يفكر إلا في القضاء على الصليبيين، ما هو هم حكم الإمارات هذه الصغيرة. وتوجه نور الدين إلى إمارة أنطاكية، واستطاع أن يسيطر على بعض القرى التي تتبعها حواليها. طبعا هذا فورا أثر على ملك النصارى، وأثر ذلك أثار الرعب في قلوب النصارى من نور الدين، وصار نور الدين أمامهم هذا يعني فزاعة، صاروا يخوفون أولادهم بنور الدين زنكي، وأدركوا أنهم أمام رجل لا يقل كفاءة ولا قدرة عن أبيه عماد الدين. كانوا ظنوا أنهم قد استراحوا بموت عماد الدين على يد الحساسين، لكن آمالهم تبددت أمام حماسة ابن نور الدين وشجاعته. كل هذا وعمر نور الدين زنكي 29 سنة في ذلك الوقت فقط، 29 سنة يا شباب المسلمين، لكنه أوتي من الحكمة ومن التدبير خيرا كثيرا. في سنة 542 هجرية وصلت إلى فلسطين وإلى الشام الحملة الصليبية الثانية، وهي من أخطر الحملات، وصلت بقيادة ملك فرنسا لويس السابع وملك ألمانيا كونراد الثالث. هؤلاء الملوك أنفسهم تركوا بلادهم، جاءوا إلى بلادنا ليحتلوها، وكان هدفهم ليس فقط استقرار حكمهم في فلسطين وإنما أخذ الشام كلها. لكنها هذه الحملة فشلت في تحقيق أهدافها وتعرضت لخسائر هائلة على يد نور الدين زنكي، وعجز طبعا، حاولوا احتلال دمشق فعجزوا عن احتلال دمشق. طبعا يرجع ذلك بعد فضل الله عز وجل إلى صبر المجاهدين واجتماع كلمة جيش المسلمين ووحدة صفهم، تعاونت جيوش دمشق مع جيوش حلب، وكان للقوات التي جاءت مع سيف الدين غازي أيضا من الموصل وأخي نور الدين من حلب أكبر الأثر في فشل الحملة التي جاءت على دمشق. واستغل نور الدين زنكي هذه النكبة التي حلت بالصليبيين وضياع هيبتهم. الآن الصليبيين بجيوشهم الجرارة بملوكهم أنفسهم يهزموا، فاستغل نور الدين زنكي هذه المسألة فهجم على إنطاكية. طبعا الآن نفوذ استقر في الشام، القلوب تعلقت به، المجاهدين بدأوا ينضمون إليه من أنحاء العالم الإسلامي. فهاجم في سنة 544 هجرية، هاجم الإقليم المحيط بقلعة حارم، وهي من أشد القلاع، تقع على الضفة الشرقية لنهر العاصي، ثم حاصر قلاع أخرى. فرهض نهض هنا ريمون دي بواتيه صاحب قلعة أنطاكية النصرانية الذي يسيطر على إمارة أنطاكية يسمونها لنجدتها. والتقى الفريقان نور الدين زنكي مع بواتيه في 21 من صفر سنة 544 هجرية، واستطاع نور الدين زنكي والمسلمون من تحقيق النصر بالغ، وأبادوا الصليبيين عن آخرهم، وكان من جملة القتلى بواتيه نفسه صاحب أنطاكية وغيره من قادة الجند. وفرح المسلمون بهذا النصر العظيم. الآن لأول مرة منذ سقوط فلسطين بيد النصارى، الآن ترجع الموجة للمد الإسلامي وتبدأ الانتصارات الإسلامية. لكن ظلت دمشق عنده مشكلة، دمشق بدونها ما في إمكانية لفتح فلسطين، ودمشق كانت في يد حاكم عنده هدنة وتحالف مع النصارى، رغم أنه صهرة حاول لهذا لكنه ما نجح. فآمن نور الدين زنكي بضرورة وحدة الصف وانتظام القوى الإسلامية المبعثرة، لا يمكن مواجهة النصارى بقوات مشتتة، فكان لابد من توحيد القوى الإسلامية المبعثرة بين الفرات والنيل حتى تقف كالبنيان المرصوص أمام أطماع الصليبيين. لكن دمشق كانت حجرة عثرة في طريق تلك الوحدة، وكان معين الدين أنر صاحب السلطة الفعلية في دمشق يرتبط كما ذكرت لكم بعلاقات ودية مع الصليبيين ومعاهدات وتحالف، ويقدر الله عز وجل أن يموت أنر. فتولى بعده مجير الدين آبق فحكم دمشق وجرى على سياسة أنر في التعامل مع الصليبيين وأكد على التحالف معهم، بل ذل لهم وأظهر الضعف والمذلة في التعامل معهم، وأعرض عن وحدة الصف وجمع الكلمة، وبلغ الهوان أن وافق حاكم دمشق أن يدفع أهل دمشق جزية سنوية للصليبيين مقابل أن الصليبيين اسمعوا، مقابل أن النصارى في فلسطين يحمون دمشق من نور الدين زنكي. في أجواء هذه الخيانات كيف يستطيع نور الدين زنكي أن يواجه الصليبيين؟ كيف استطاع أن يوحد المسلمين ويضم إليه حكم مصر ويخلف لنا صلاح الدين